بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه لا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. أحمده حمدا كما يليق بكرم وجهه وعز جلاله، واستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، واستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم عليه بها، واستغفره لما زلف أو لما أزلفت وأخرت استغفار من يقر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. صلاه تخرجنا بها يا مولانا من ظلمات الوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وتوضح ما اشكل حتى يتبين ويعلم، انك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب. وبعد، فإن الناظر في رسالة الإمام الشافعي رحمه الله، وتحديدا في هذا المبحث الذي انتهينا إليه، مبحث النسخ، يجد نفسه إزاء مسألتين اثنتين، ولهما تتعلق بالمحل الذي وضعه فيه نظما، أين نظم هذا المبحث؟ وثانيهما حجم الذي أعطاه لهذا المبحث. وكلمة عن الهامش تشوش علينا نحن الضعف إزاء الغوص لمعرفة أسرار اللطاف التي يريد الشافعي رحمه الله مطلبين اقتمالها. بخصوص نظم هذا المبحث، يعني ترتيبه في غاية جيل فائقية، فقد جاء به بعد مبحثين اثنين على الأصح، ونحن نختزل المباحث حتى تظهر لكم شجرة هذه الفصول والأبواب إن شاء الله تقريبا لجمع ولمش الذهن عليها. مبحث البيان الذي قلت لا يمكن إلا أن يكون الأساس الأول، إذ بالبيان تتعرف الأحكام، تعرف الأحكام ولمن تخلي معرفتها. الأصول منهج التعرف على الأحكام أو تعرف الأحكام، وهي بغير بيان لا تتيسر. مبحث البيان مدخل ضروري لمباحث الاستنباط وفقه. ثانيما الأصلين الأولين، الأصلان الأولان اللذان يقع بهما البيان ومنهما تتعرف الأحكام، الكتاب والسنة. وثالثهما هذا المبحث، مبحث الناسخ والمنسوخ. والنسخ أحد أوجه البيان التي يتم بها البيان، غاية حين تكتشفون هذا الحكم منسوخ بهذا الحكم، تكون قد وصلت إلى استنتاج حكم على غاية البيان في مدارجه وكمالاته. فكما يقع البيان بأمور، منها البيان بالمجمل، البيان بالمحتمل، والبيان بالنص، والبيان بالظاهر، والبيان بالتأويل، البيان بالنسخ، وهو أجلها ولذلك قدمه، وإن كان وقف مع بعض مباحث الدلالة في فصول البيان المتدرجة الخمس الأول. أما بالنسبة لحجم المبحث فهو يبدو كبيرا نسبيا، إذ يمتد على زها خمس حجم الرسالة، وهذا دليل اهتمام الإمام الشافعي بهذا المبحث، لأنه ما زلت أقدام كثير من الناظرين في هذا المبحث، ولذلك دخل فيه الوهم على كبار. وقال فيه الإمام السيوطي رحمه الله من ألفيته في في علم الحديث، فعن به فإنه مهم، وبعضهم أتاه فيه الوهم، بعض الباحثين دخل عن الوهم من جهة النسخ، طلبك بالعناية قال فعن به فإنه مهم وبعضهم أتاه فيه الوهم. يجيء الوهم من توهم أن هذا ناسخ وهذا منسوخ من مطلق التعارض، وقد يلتبس النسخ بالتخصيص، ولذلك سنجد الإمام الشافعي سيخصص مباحث لتمييز البيان المخصص من بيان النسخ. أما المشوش علينا في المبحث فهو أمور ثلاثة. أولا طريقة الإمام رحمه الله، وهذه تشفع لها ملابسات التأليف وأوليات التأسيس، وهي أن أسلوبه في بحث اللي هو حواري جدلي، يضع الشبهة ثم يحاول أن يناقشها متدرجا بما يتيسر وما يسمح به المقام. ثانيا كثرة الأمثلة للتجلية، هذا شيء تقتضيها مسائل التأسيس والبناء الأولي. وثالثها مشكلة طباعة الرسالة وما وجد منها وما اعتمد كأصل وما اعتمد في المقابلة. في الدجاج الطبعات رغم أن بعضها فيه تحقيق لا تسعف كثيرا أن الذي يريد أن يمسك بالخيوط الناظمة لهذه المباحث. في ذلك نجد أحيانا في بعض النسخ العناوين الهامشية التي يضعها الإمام لتدل على المشترك، القاسي المشترك بين الأمثلة، يجعلون ترجمة وباب، يضعون تحت باب، هذا مشوش. لأن حين ترفع مثل المثال إلى مستوى فصل أو مستوى باب يزاحم الأبواب الكبرى، هذا يشوش كثيرا. مع أننا عندي عناوين جانبية تنبئ عن قاسم أو ناظم مشترك للأمثلة التي يضربها ويبين بها. ثم ثالثا تكرار هذه الأمثلة، كالمثال المضروب أكثر من 4 مرات في موارد مختلفة، فأحيانا تغفل عن وجه إراده وتكراره، لهذا فيحصل إشكال كثير. وأحيانا دقة استنبطنا ويجيب المثال كاملا والمراد منه جانب يسير منه. هذه الأشياء إن شاء الله نحاول تخفيف منها بقدر استطاعتنا، والرسالة دائما تظل تتحدى، القراءة لها متكررة، ويكفي أن الإمام المزني رحمه الله يقدر يقرأها 500 مرة، فلا أدري كم يجب علينا نقرأها نحن. نقرأتها 3 مرات وتعبت، لا إله إلا الله. الناس كانوا مؤيدين ولهم مدد، كان لهم تأييد عالي، فذلك نحن مع ضعافنا وضعفنا وتساوكنا هزالا لا نستطيع أن نقرأ إلا هذه 3 ونقول ونكتفي في الجمع بالأقل 3، يعني أقل الجمع 3، هذا نكتفي بالجمع. الله يجمعنا على الكمال إنه ولي ذلك والقادر عليه. كيف نلملم هذا الوضع؟ أولا يبدو لي الله أعلم، وأنا أساعدكم وأنتم تساعدونني، والتداول المعرفي صورة من صور التلاقح المثمر المنمي للفكر. أولا الباب الذي عقده ابتداء سماه ابتداء الناسخ والمنسوخ هو عندكم، هذا باب ما وضع له اسم باب، ترك ابن الباب يقول هذا مدخل مقدمة وبساط أوليات لا بد منها لمن هو بصدد بحث كهذا، أو ابتداء الناس يكون هنا أوليات ابتدائية أساسيات كما نقول في تعريفاتنا اليوم الجديد، أنا أوليات لا بد منها بين يدي البحث اسمها ابتداء الناس يكون. وفيه تعرض إذا كنتم تذكرون وقد بدأنا الآن ولم تعرض للجواب عن أسئلة كبرى. أولا من بينها لماذا النسخ؟ وثانيا هل النسخ واقع في الشرائع وفي شريعتنا تحديدا؟ وثالثا ما هي المقاصد؟ مقاصد الإنزال ومقاصد الاستبدال تبديل. ثم محال النسخ، أين يقع النسخ وبما يقع النسخ؟ واشتراطه المثلية في نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة، تحوطه إذا إطلاق القول بأن السنة تنسخ القرآن أو العكس. ثم النسخ إلى أي شيء؟ هل إلى بدل بشرط بصفة التخفيف أو بدل بشرط تثقيل، يعني بدل أثقل أو إلى غير بدل؟ وهذه الذي ردها وتوقف منها، قال لا يكون النسخ إلا إلى بدل. وهذه من الأشياء التي تفرد به الشافعي رحمه الله، مشى معه بعض، ولكنه يفسر دائما يرد على الذين يعترضون عليه بمثال أو مثالين، وإن يكن فقليل جدا، ولو مثال واحد يكرره الأصوليون وهو صدق بين يدين جوار رسول الله وقضية النهي، يعني إباحة لحوم الأضاحي الادخار بعد ثلاثة، يعني لا تدخروا بعد ثلاث ثم أدين له في الدخل، يقول هذا. ولا للإمام الشافعي جواب عليه كما لبعض الأصول جواب عليه. الباب الأول تعرض فيه معالي التساؤلات والاستفسارات المهمة في الباب، لينتقل إلى باب، أقول إلى بابين بينهما باب استدراك، هكذا أقول أنا، أو إلى عناوين جانبية كلها أمثلة مثل فيها للأول لمسائل التي دافع عنها، وهي أنه لا بد إذا قلنا بأن السنة تنسخ القرآن من أن يكون في السنة ما يدل على هذا النسخ، ويسميه دلالة البيان، ويقول إن البيان من السنة ليس هو الناسخ، وإنما الناسخ شيء آخر غيره، لكن لا بد أن يكون هناك بيان صحيح. وإذا ادعينا العكس وهو نسخ القرآن للسنة، فلا بد أن يكون في القرآن ما يدل على النسخ، تكون دلالة القرآن للنسخ السنة مصاحبة للنسخ بالسنة، النسخ القرآن بالسنة. فمثل لهذا بأمثلة نقف إن شاء الله عندها، ثم سعفون بأمثلة موجودة بين أيديكم. ثم عنوان آخر، عنوان الذي أعطى لهذا هو عنوان الناسخ والمنسوخ، الذي دل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه. دل ماشي هي نسخ، وذلك حتى يجيب على السؤال متى نسمح بالقول بأن الكتاب أو القرآن ينسخ السنة أو أن السنة تنسخ القرآن. قيد هذا الشرط الدلالة ومصاحبة البيان من المثل لابد. العناوين الأخرى التي تجمع جملة أمثلة غرضه منها إبانة الناسخ والمنسوخ في القرآن، حين تجيء السنة معاضدة أو أحيانا مع إجماع، بمعنى أن نسخ القرآن بالقرآن الذي قد تكون معه أحيانا سنن مبينة لمثل ما جاء القرآن به، فتكون على هذا النحو بيانا معاضدا والحاجة إليه سيجي إن شاء الله بيانه. وأورد أمثلة، وبينهما عنوان صغير فيه أمثلة كالاستدراك في بعض المسائل، عناوين أو أمثلة من التخصيص أورد هناك. ولا يفوت التنبيه إلى أنه وهو يؤسس للمسائل التي تفرد بها أو ارتأها أصوليا، فإنه يعرج على مسائل أخرى من الأصول، التنبيه على أن النسخ تخفيف والنسخ تدريج والنسخ تأجيب، يعني يرسخ مقاصد النسخ، حتى لا يقول قائل أن النسخ ضرب من العبث أو التلاعب وأنه لا يليق بالتشريع ويجب تكأل لرفض النسخ في الكتاب أو في السنة. ثم بعد ذلك يفتحوا الباب لعنوان جمل الفرامل ويدخلوا تحتها عنوان الجمل أي المجمل من الفرائض كان منصوصا عليه في الكتاب أم في السنة أم منصوصا عليه وجاءت السنة بضمائم مكملة منصوص عليه في الكتاب وجاءت السنة بضمائم مكملة وفتح الباب لجملة من الأمثلة حتى يفرق بين التخصيص وبين النسخ إذن هذا الباب الأخير الذي هو باب جمل الفرائض وتحته عناوين ثلاثة الغرض منه أن البيان بالنسخ غير البيان بالوجوه الأخرى سواء كانت بيان بالنص بيان بالظاهر بيان بالتأويل أم بيان المحتمل الذي يجيء البيان من بعده الترجيح إذن تنظرون إلى تشعب المسائل إن شاء الله يتجتمعوا لنا يجتمعون شيء فشيء في المبحث الأول الذي هو المدخل أذكر بالبعض ونستمر إن شاء الله بيننا أن مسألة النسخ واقعة في الشرائع كلها وأنها في القرآن بالنسبة لبقية الرسائل واضحة جدا وتدخل في قسم العقائد وأن القرآن ناسخ للرسائل التي سبقت بنص القرآن وأنزلنا إلى الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي التوراة ومهيمنا عليه أهل العلم يكادوا يجمعون علماء التفسير على أن هيمنة القرآن صديق صديق المصدق فيه من العقائد اللي هي متحدة في الديانات والمكارم والمحارم أصول المكارم وأصول المحارم ومهيمنا عليه في مسائل في تصحيح الزائف مزيف الذي أضافت فولنا وما كسبت أيديهم ومهيمنا عليه في نسخ من انتهت حكمته مما كان مشروعا قبل ثم نسخ بشرعنا ومهيمنا عليه في التكميل بالوارف صحيح الزائف والتكميل بالوارف ونسخ المتوقف الذي انتهت حكمته هاي هيمنة الكتاب فيها جانب من جانب النسخ فنسخه شريعتنا للشرائع ولماذا اليهود ينفون النسخ لأنه لا يريدون الاعتراف به بالرسالة الخاتمة وينسبون زعما أنهم يريدون أن يبقوا في كمال الاعتقاد فلا يجعلون لله البداء البداء يبدو له ثم يغير قلنا لكم هذا لا يمكن أن يخطر ببال عارف بصيص في مسألة النسخ فالله تبارك وتعالى وهو يعلم الحكم النهائي قد يدرج عباده ويرقيهم عبر مدارج ليصلوا للحكم عن طريق التدرج والتدرج مقصد من مقاصد النسخ ومراد بها تمكين المتلقي أو تمكين المكلف بالوصول إلى امتثال عندنا الشريعة جاءت لغايتين ابتلاء الامتثال والرفق في الأحوال الرحمة بل إن هذا اختبار الامتثال هو أيضا صورة من صور الرحمة ونبناكم إلى آية النحل التي أفصحت عن مقاصد النسخ ويقول تبارك وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية قلنا لكم هذا خدمين الشافعي مسألتان خدمين ومسألتين المسألة الأولى أن لا ينسخ الآية إلا الآية وأن النسخ في أصله تبديل أي رفع حكم بخطاب الخطاب دليل الرفع والرفع هو الحكم الذي رفع به الحكم الآخر والله أعلم بما ينزل بمعنى أن الرفع يسبقه علم الله تبارك وتعالى بالحكم النهائي ولذلك أدخله بعضهم في التعريف رفع حكم شرعي بخطاب شرعي وتراخ عنه علم من المشرع انتهاؤه به فيضيفنا أي دفع لهذا من توهم ما يمكن أبدا أن يكون عقائدي الله لا يعرف الحكم الأخير تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا قالوا تتمت الآية، قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. لما؟ الحق هو هذه الصور التي يعترضون عليها. نزله بالحق، ومن إشكال الحق فيه تبديل آية مكان آية، والشرع شرع وتكريم مكان شرع لمقاصد عالية. والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر والأكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. هذا سمعت مقصد الابتلاء. الإنسان حين يقف من الابتلاء، الابتلاء يجيك اختبار، والذي الله شرع شرعا ثم قال لدعه وخذ هذا. فإذا لم تكن عبوديتك لله كاملة فستقف موقف الارتياب. وسأعطيكم أمثلة فصل أخرى. سيقول السفهاء ما ولا من الناس ما ولا من قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي ما حولناك إلى القبلة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه إلى بيت المقدس ثم نقل عن إلى المسجد الحرام ثم نقل عنا إلى بيت المقدس ثم نقل عنا، فنسخت مرتين على الصحيح. وما جعلنا القبلة قبلتك، أي أعدناك إلى القبلة الأولى، إلا لنعلم علم ظهور يتعلق به الجزاء لا علم بداء، إلا لنعلم من يتبع الرسول أي ليتجلى للناس، لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. يقول إيه بارح هنا نصلي لهنا واليوم إلى هنا وغدا إلى هنا، إيش التلاعب؟ ما إذا كنت تعبد الله فإن تحويلك إلى أي جهة؟ من قبل من؟ من آمنت به مشرعا؟ من آمنت به مبلغا؟ من آمنت به مبينا؟ فالمسألة هنا غير منطلق، غير خاطرة، غير واردة. وإذا القرآن سمى هؤلاء المنتقدة سفهاء، يعني مجانبون للحكمة وللفهم الشديد. وزاد فقال يقول السفهاء ما ولا مرك الذي قل لله المشرع المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط. يعني تظن أن ربنا تم يعني تم في هذه الجهة، أو هو كما قال هو في الكعبة يعني العلي الأعلى غني غنى مطلق عن المحل وعن العوارض، عوارض المحدثات وعن كل ما يخطر ببالك. كل ما يخطر ببالك في الله بخلاف ذلك، إلا ربنا أن يكون في مكان أو ينحيط به زمان، وهو خالق المكان والزمان المتعالي عن كل هذه الصفات من المحدثات. ليثبت الذين آمنوا بابتلاء، وتعلم يقينك حين تثبت أمام الابتلاء يتفجر النور في باطنك، حين تسلم ترتقي فمسائل التعبد بشرطها، ويحصل التثبيت الذي هو ترسيخ الإيمان. أولئك كاتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم، وكتب الإيمان يعني ترسيخه حيث لا يمحى، والله إذا كتب شيء لا يمحى، عمق ترسيخ. ليثبت الذين آمنوا، هذه أول حكم النسخ. واحد يجيب وقت تغير بدل القبلة يقول الله لا يعني فعله ما يشاء لا يسأل عما يفعل. وهذا يقول يا سيدي الآن قلنا هنا، بل إن من من من غريب وحي الشيطان أنه جاء إلى ناس مؤمنين فأخذوا يتساءلون، الذين من إخواننا ماتوا وكانوا يصلون إلى غير هذه القبلة أين ذهبت صلاتهم؟ فنزل قوله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم ألا تتقون، وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم إلى بيت المقدس أول، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومثلها لما نزلت حريم الخمر وكان الناس يشربون حتى مع بدء الإسلام ظهرا وهم يشربون، إن الآية حين قالت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول معناها جعلت تعاطي السكر أو الدخول في الصلاة، دخول واحد في الصلاة وهو سكران يعني جعلته لا يجوز، كأنه من منعات الصلاة، كما منعت في الصلاة من الطعام والشراب منعت من السكر، فهو من ما منعت به في الصلاة ليس محرما قبل، فلا يخرج أن يكون أحد المحظورات والمحرمات في الصلاة. قال سيدي هذا الذين طعموا من قبل ثم احنا منعنا منه، هم كانوا يريدون أن يسحبوا حكم الناسخ على منسوخ قبله قبل أن ينسخ. فجاء قوله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، يعني إذا ما طعمش قبل أن ينسخ بمعنى أن المنسوخ قبل أن ينسخ حكم شرعي متعبد به مثاب عليه، فإذا نسخ عداته هذه الصفات فأصبح لا يجوز حكمه الترك. إذا قال العلماء ثم منسوخنا ملغا بلا اعتبار، لأن المنسوخ ملغى، الناسخ حاكم وقاضي ورافع لذلك الحكم، فكان يقول لك لا يجوز لك أن تبقى على ما كنت عليه، خصوصا إذا كان الرفع كلي كما سيجونا وهذا هو الأصل في الرفع. مثلا بعد نسخ القبلة لو وصل الواحد إلى القبلة إلى بيت المقدس صحت صلاته؟ بطلت. وبعد نسخ العدة بأربعة أشهر وعشرة فجاء الواحد يقول أنا أعتد على المنسوخ بسنة كاملة وحول فيها سكنها وربما قال نفقتها، هذا آثم وعاص ومتعنت ولا يقبل منه ذلك، هذا يصدق عليهم، من حدث في أمرنا ما ليس منه فهو من عامل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ليس عليه أمره. النساء في العدة في الإسلام الآن في عدة الوفاة وفاة الزوج، ثم ليثبت الذين آمنوا وهدى. أنا أرى والله أعلم أن الهدى مقصد التدرج، قال هدى إذا أبلغه إلى غاية المراد كمالا بالتدرج والرفق، فلا يقال هداه وقد أوصله تفاح. ولذلك نحن في طلبنا الله دائما نطلب الهداية لأنها مدارج ومعارج ولا تنتهي، لا تنتهي الكمالات، اهدنا، فهي طلب للاستزادة التي ليس لها حد، اهدنا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهدنا ليتلقى المزيد من مدارج القرآن، وهو الذي صلى الله عليه وسلم قال إني لا يغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم 70 مرة، وكما قال قال أهل العلم غين أنوار لا غين أغيار، أنا من نور إلى نور أرقى وليس من ظلمة إلى نور، ارتقاءات وكمة. وهدى وبشرى للمؤمنين، بشرى هنا ورد بها الرفق، لأن الرفق رسالة أن الذي شرع لك يريد أن يرحمك، فهي رسالة بشارة حين ينقلك من أثقل إلى أخف في إلى أخف في العمل في البذل، لا أخف عليك في التحمل، لأنه أرجى أن تداوم عليه وتتعبد الله به وتتحمل، أو إلى أخف في الجانب الآخر وهو الأتقل أيضا، الأتقل يكون أخف باعتبار أتره تزكية في نفسه، فيكون أخف باعتبار كثرة أجره، باعتبار أتره تنويرا في صدرك، فيكون أخف على أهل الإيمان. فلذلك قال الكب والوحوح نقرأ من بداية طفولتنا عذابي فيك عذب وراحة لأنك حق منتهى أملي، عذابي فيك عذب، يصبح الإنسان حين يرتقي إلى مكان لا يصبح التكليف كلفة وإنما يصبح كلفا، والكلف شدة التعلق، فلان كلف بهذا الأمر معناه شديد التعلق، يتحول الكلفة إلى كلف ويتحلف العذاب إلى شراب عذب. ويدخل صلى الله عليه وسلم أرحنا بها، وما أظنه صلى الله عليه وسلم وهو يقوم الليل تهجدا إلى حد تفطر قدميه الشريفتين يغالب الألم؟ ما أعتقد، وإنما هو في غفلتين عن ذلك بالأمل. ولذلك قال العلم من الحكم المحفوظة: الاشتياق يهون المشاق. الاشتياق يعني يخفف المشاق. ولذلك الذين يقبلون على صلواتهم بمعرفة وحب لمن يصلوا له، لمن يصلون له، فإن صلاتهم سيكون قريبة من إن شاء الله الكمال المطلوب إن شاء الله والمرضي أو المحفوف به بألطاف القبول. قال تعالى: فولية الصلاة في المنافقين ولية الصلاة إلا وهم كسالى إنهم لا يعرفون ربهم، يتكسلون يتثقلون ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهم أمام أي تكليف لا يرونه، لأنه لا ينظرون إليه بمحبة ولا بصدق، لأنه هو في خصومة مع الله، انصراف كلي. ثم في هذا التمهيد الأولي الذي ذكر فيه مقاصد الإنزال الذي هو رحمة وهو الشفاء، تقع ضمنه مقاصد الإبدال اللي هي مقاصد النسخ، وهي الذي يحصل إليكم وننبه على هذه الآية، وننبه أيضا بالآيات التي أوردها الصريحة بالنسخ: ما ننسخ من آياتين، أو الصريحة بالتبديل بدلنا آية ما، إلى أن النسخ، إلى أن النسخ وفي الحقيقة محو، محو الحكم، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يبقى على الحكم نسخ به، والنسخ محو للحكم السابق، فهو محو ورفع، وهذا من جوانب التي فارق بها النسخ والتخصيص كما سيجي. قول الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، استدل بها الكثيرون من الشافعي في مقام النسخ. الله يمحو نسخا ويثبت، يمحو المنسوخ ويثبت الناسخ، أو يمحو ما يشاء بغير بدل ويثبت أي مكانه، أو يثبت الباقي من غير نسخ. الله تبارك وتعالى تعبدنا بفرائض ثابتة منذ الابتداء لم يعرها نسخ، وبأخرى عرها نسخ، وبأخرى خصصت بلسان رسول الله بيانا، وهذه ألوان من الشيء وكل له مقاصد. حتى إن بعض أهل العلم انتزع من آية يمحو الله ما يشاء ويثبت أن الله فوض لرسوله أن يجتهد، وهذه من دقائق فهم الإمام الشافعي في الآية، فوض له أن يجتهد، وهذه ستجدون إن شاء الله حين نصل إلى الاجتهاد. نسخ محو، نسخ تبديل حكم بحكم، نسخ لا يكون إلا في محل متماثل، يعني محل القرآن والسنة، فلا ينسخ الإجماع ولا ينسخ القياس والاجتهاد، لا ينسخ. لماذا؟ لأن الإجماع حصل بعد انتهاء زمن التشريع، فلا يتصور ورود النسخ، لأن الناس حسنا ورفع حكم بخطاب جديد، هنا ينتهي التشريع ولا يبقى هناك خطاب إلهي، لا يمكن أن نتصور، لأن الإجماع والانعقاد أو إجماع علماء العصر الحكم النازلة بعد انقضاء عصر النبوة لا بد من هذا شرط. ثم الإجماع يكون متضمنا لدليل، ليس دليل بنفسه كما يقول، إنما متضمن لدليل ثم زار تسامح أنه دليل بنفسه. القياس، القياس لا يكون إلا إلحاقا، إلحاقا بحكم شرعي جاء به قبله، هذا لا يتصور، إذا كان في زمان النبي فأقره صار من السنة، لكن حين يكون من بعد آل للمجتهد في المضان التي لا ورود نص الشرع فيها، هذا إنما يتصور بعد انتهاء زمان النسخ. إذا النسخ لا يقع إلا في الأصلين الأول، كتاب والسنة، ولا يتصور في إجماعنا الصحيح ولا في قياس. والتماثل الذي افترضه الشافعي رحمه الله لا كينسخ القرآن إلى القرآن وينسخ السنة إلى السنة نبه على أمور فيه. وإن قال بالنسبة للقرآن لا ينسخ إلا القرآن، قال النص بين أيدينا والواقع يدل عليه. وما رأيتم من أمثلة تخالف هاتوها أجبكم. في القرآن يقول إذا بدلنا آية ما كان آية، ولا تسمى السنة آية أصلا، هذا النسخ الواقع في القرآن. ثانيا، الله تبارك وتعالى لم يفوض لنبيه أن يبدل، قال ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. هذا اللون من ألواني تفويض لم يكن لرسول الله، تاج التبديل النسخي فوض إليه في البيان ورتب السنة تبعا للكتاب، هكذا يقول الشافعي. فعلمهم الكتابة والحكمة ونزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل تبين، والمبين تابع للمبين، فلا يكون قاض عليه بالنسخ والإلغاء. الشافعي قد يؤصل لهذه المسائل، إنه إذا لم تفهم ما يمكن تمشي في الوصول كما يبقى. أما نسخ السنة بالسنة اشتراط التماثل في المحل بالنسبة للسنة، هو يقول لأن فيه لو جوزنا هو اشترط التماثل عفوا، ولا يرى لأن هذا قسم من أقسام البيان بالنسبة للسنة، قد يكون البيان من السنة للسنة بنسخها. لكن حين نقول نسخ القرآن بالسنة أو نسخ السنة بالقرآن، هنا تجيء المشاكل عندنا، الشبهات والإرادة. بالنسبة الأول أجبنا عن بعضه، وبالنسبة لنسخ السنة للقرآن تقول هذا فيه مختل بشرط التماثل لا يوجد. نسخ القرآن للسنة، نسخ القرآن للسنة الجمهور يسلم بأنه يقع، الشافعي يتحفظ يقول لا، إنه يفتح الباب لرد السنن بالاحتمال. شنو احتمال؟ احتمال المخالفة، يتصور أحد أن هذه السنن تخالف ظاهر القرآن فيقول هذه منسوخة بالقرآن فتضيع السنن بسبب هذا الباب الفاسد المفتوح، ويتكلم نظريا ولكن بين أيدي الأحاديث التي قيل فيها ذلك والتي لا يرى فيها هذه الصورة واقع. بل يقول إذا جوزنا نسخ القرآن للسنة فسيجي الواحد ليقول في مثلا بيوع حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه بيوع لا تجوز، أو أنكحة لا تجوز، قال لا يجوز الجمع بين مرأتي وعمتي، أو قال بيوع لا تجوز، بيع العين لا يجوز. فيجي الواحد يقول هذا يتعارض مع القرآن الذي قال أحل الله البيع للبيوع الجنسي، فيقول هذا النص، أولا السنة لا تخالف الكتاب، فما دام تخالفه فيرى أن هذا النص ناسخ ويفتح الباب لإضاعة السنة. أو يقول وحل لكم ما وراء ذلك، بعد قول حرمت عليكم وليس فيها ما حرمت السنة في باب المناكح، فيقول وحل لكم ما وراء ذلكم، فيجعل هذا القرآن بدعوى مخالفته للسنن هو الناسخ، دون تحري لشرط النسخ. هذا اللون، فيصبح المخالف يدعي خلاف القرآن للسنة، وبالتالي يوقع نسخه بقوة الكتاب لأنه أقوى من السنة. سد لهذا يقول لا بد إذا وجدنا سنة منسوخة بقرآن أن يوجد في السنة بيان لهذا النسخ، والبيان غير النسخ، بيان لهذا النسخ مرجعية. وإذا وجد العكس وهو نسخ سنة للكتاب، لا بد أن يوجد في الكتاب بيان لهذا النسخ. وبالمثال إن شاء الله يتضح المراد. أول الأمثلة المجلية، شكون شي واحد كان يقرأ معنا ويتابع. مثال الذي سبق أن في نسخ فرضي، ودي أكرره، في فرضي تهجد واضح، نسخ فرض التهجد في سورة المزمل على الصفة التي فرض عليها أولا، وهذا قال بما نقل على أهل العلم: قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن. يعني إيجاب إقام قيام الليل على هذه الصفة، تقوم نصفا، أن تقوم ثلثين، أن تقوم على الأقل ثلث. هذا يسمى فرض على التخيير بين هذه المقادير الثلاثة، فرض على التخيير، خذ واحد من هذا لا تخرج عن هذه. ثم خفيف، يعني نسخ بالتخفيف، تخفيف الفرض، تخفيف الصفة. اقرأوا ما تيسر من القرآن، معنى اقرأوا هنا صلوا بالذي تيسر، اطلاق لفظ القراءة وإرادة الصلاة، وهذا كثير. إنه قوله تبارك وتعالى: إن قرآن الفجر كان، يعني صلاة الفجر، ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، فيطلق الصلاة ويرد بالقراءة ويطلق القرآن عليك، متبادلات. لا تجهر بصلاتك، الصلاة لا ليست يعني لا يرد الاستفسار من صفاتها، وإنما القراءة فيها، وذلك لركنية القراءة، إطلاق الركن الأعظم على الكل. هذا فيه مجاز وفيه غيره، احنا نستعمل الآن مع الشافعي المصطلحات المتأخرة. ثم نسخ بقول الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فقولوا نافلة معنى شيء زائد على فعل النفل، هو شيء زائد على المفترض. وقوله لك يحتمل أن هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فجاءت السنة مبينة ولا نقول ناسخة. حديث طلحة بن عبيد الله أحد المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، حديث قصة الأعراب، قال يا رسول الله هل يجب عليها غير المقال؟ ماذا؟ ما هو الإسلام؟ قال شهد الله وأن تقيم الصلوات الخمس. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا تطوع. حديث عبادة من بعد دونه درجة في القوة ولا فيه، خمس صلوات كتبهن الله عليكم إلى آخر الحديث. فأنا أن المكتوب أن غير الخمس نفل وتطوع. في السنة هنا لا نقول فيها ناسخة للقرآن الشافعي، وإنما مبينة للنسخ. أما النسخ حصل بقوله نافلة لك، فهمتم عني شو؟ هكذا يرد الشافعي، يقول نسخ الفرض كان بالقرآن وجاءت السنة مبينة لهذا الناس، هذا الذي اشتهر ولا بد. عكسه في السنة التوجه إلى القبلة بيت المقدس لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان بالسنة، لا نجد ولا آية واحدة توجه الناس لبيت المقدس، موجودة؟ ما في. إذن توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 16 شهرا وجه وجهه إلى جهة بيت المقدس، هذا بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله نسختها، يبدو أنه قرآن. وقال تبارك: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، يعني شطر المسجد الحرام، خذنا نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك. نزلت عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي صلاة فتحول. هذا التحول من نسخه فعل، قالوا نسخت بفعله الذي هو سنة. ثم نزل القرآن مبين للنسخ بالنص مبينا، وبيان غير النسخ، البيان غير النسخ. الشافعي قد يدق حين وهو يأخذ في هذه المباحث، كل هذا منه احتراز وتحوط، احتراز وتحوط كي يفتح الباب، لأنه يعلم جدا من الحوار مع معالي الرأي في موارد كثيرة أن التعارض أحيانا قد يجعله صاحب الرأي الموسع النظر فيه أن يرى، حين يرى الاختلاف أن ينزع إلى افتراض النسخ، وحين يكون الوجه الذي يمكن استدل به أو الدليل الذي في يده قرآنا، يعني يحس بقوة على أن يقول كل هذه الوارد في السنة ادفعه بهذه الآية التي بين يدي، فيبصل مثل البيوع كلها بأحل الله البيع، ويبصل المحرمات التي وردت في الانتحابات بآية وأحل لكم ما وراء ذلك. ويبطل حرمة المطاعم التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمنا إلا الأربعة، إلا لن يكون ميتة أو دم سوء لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو إلا لغير. فيصبح الذي يحرم ذناب من السباع بالسنة يقول أدل بيدي هذه تلاحظوا. لكن أنت بما تحاجر؟ يقول لي لابد إذا أردت أن تثبت هذا بالنسبة للسنة فجيء ببيان من السنة، لأنه كيف يحفظ المنسوخ ويحفظ الناسخ؟ كيف يحفظ المنسوخ ويحفظ الناسخ؟ قال هذا لا يتأتى، لأن الناس أحفظ للناسخ من المنسوخ، لأن الناسخ هو الذي بيدك الآن وتتعبد به وتستمر عليه. فأنت هذه دواعي حفظ الناسخ أقوى من دواعي المنسوخ الذي قد يكون أحيانا منسا، ما ننسخ من آية أو ننسيها على قراءة غير المكي وغير البصري، قرأ ننسأها وهو متقاربة نزعجه. الإنساء يكون تأخيرا، ويكون الإنساء تأخيرا يعني عن الذاكرة معنى إنساء، ويكون المعنى ما ننسخ من آية أو ننسيها كأنه يشير إلى صور النسخ الذي يقول أهل العلم بالأصول يكون نسخا أحيانا للرسم وأحيانا للحكم وأحيانا لهما. فالرسم التلاوة والحكم الدليل، وهما معا النص والحكم المستفاد بالدليل. وهذا له أمثلة كثيرة وتجدونها فيما أورده. نسخ الرسم كان اعتراضات ولكن يجاب عنها وأجاب عنها الكثيرون منا، يقول لماذا الفائدة من أن ينسخ الرسم ويبقى ويبقى الحكم، ومن الفائدة من العكس وهو أن ينسخ الحكم ويبقى الرسم، وهذا اللي فيه الاعتراض أكثر. قالوا يبقى الرسم وقد نسخ الحكم لبيان المنة وللتعبد باللفظ، لأنه القرآن لا ينزل فقط للتعبد بأحكامه وبلفظه وبالتحجي به، فإذا لا يزال في الرسم متعلق للمتعبد للتكليف. فأنت تقرأ أحيانا الآية المنسوخة ألا تؤجر عليها؟ تقرأ آية العدة اللي فيها الحول غير إخراج وهي منتسخة الحكم، أليس لك في نفس الحكم؟ ثانيا تتذكر منة الله الذي خفف على نساء أمك وأختك خفف هذا بحكم 14 و 10. ثانيا لا يشترط في المتحدى به أن لا يكون منسوخ الحكم. قل هذا اللي يقول لك ساجئ بمثل هذا القرآن، قل شيء تمنسخه أيضا يدخل في التحدي. لما قال القرآن قالوا الكفار اجترأوا فقالوا إن هذا القرآن مفترى، قال ايتوا بعشر سور مثله مفتريات افتروا، يعني لا تلتفتوا إلى المضامين، هاتوا غير في بيانه معجز، يعني تحدوا بيانه بغض النظر عن الدلالة بعشر سور مثله مفتريات، يعني على تقديركم كيف تسوي كلاما لا مضامين له؟ ما استطعت كيف؟ هذا لا يتيسر لك في المعجاج، فكيف في مقام التحدي وتحدي القرآن المعجز؟ إذن الأمثلة التي صدر بها في باب ما دل القرآن والسنة على بعضه في باب النسخ ناسخا ومنسوخا ذكر في طالعها المثال الذي قلناه بالنسبة للنسخ فرض التهجد، وأورد فيه مسائل أخرى. منها مثلا خذوا في باب من الأبواب عندكم الكتاب مفتوح، مسألة نسخ الوصية للأقربين والوالدين والأقربين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. كتب عليكم معنى هذا فرض الوصاة أو الوصية للوالدين والأقربين. فهذه الآية القرآن نسخ بآية المواريث، قد يقول أهل العلم، التي فيها بيان حدود الأقرباء بحسب ما يدلون به لمورثهم وللوالدين بالنص. ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولهن الربع مما تركتم، ولهن الثمن. هذا النسخ حصل بآية المواريث، ولكن هذا التقابل ليس صريحا في النسخ، يعني هذه الآية ليست صريحة في النسخ، ففيه احتمال أن تكون هذه الآية جاءت لبيان ما للوالدين من حظوظ في التركة إضافة إلى الوصية، كأنه جمع لهم بين حظين، يمكن كان احتمال هذا. وللأقارب ممن سموا في توزيع التركة والمواريث لهم الوصية، أي تجوز لهم بالكتابة، بمعنى الكتابة بالفرض كتب عليه، فهم خصوا بنصيبين بالوصية وخصوا بالميراث. فجاءت السنة هنا تبين الناسخ، تبين النسخ أن هذه أن الموارد هذه نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارد. هذه يقول فيها العلم نسخت القرآن، اشتراط الشافعي يكون نسخ القرآن من القرآن، قال الذي نسخه هو آية الموارد. والسنة جاءت بيان عاضد، مبين جاءت بيان عاضد لماذا؟ فنقول دفع لسد الآية هذه آية الوصية أو فرض الوصية للأبوين نسخها بآية الموارد، فلا يوصى لوارد. نعم هكذا متخرجات فقهية من بعد سيقول أن الوصية حتى نحملها على وجهين، الوصية للوالدين غير المورثين، كما إذا حال مانع منع مانع من تورثه، منع مانع من تورثه، كان يكون مثلا أحد الأبوين ليس على دين مورثه، يعني لا يرث مسلم كافرا، ومع ذلك إذا امتنع منه جاز لك إحسانا به أن توصي له. باب الوصاية بالأبوين يدخل في البر بهما، الوصاية بهما يكون على دينك، فإذا كان لا يرثك فاقطعك الإسلام لك الثلث حتى لا يمنعك من الإحسان لمن هو أهل الإحسان. واضح الشيخ؟ هذه أيضا محمل آخر لبعض الأئمة. ثم جاءت السنة أيضا ببيان آخر يكاد يبدو مستقل، وهو أن هذه الوصية ليست على إطلاقها حتى لا تضر بالأنصبة أنصباء شعر الورد، وأنها لا تتجاوز الثلث، وذلك لقضائه صلى الله عليه وسلم بالثلث في أمر خطير. أورد سيدنا في الحديث وهذا في صحيح مسلم أن رجلا أوصى بأن يحرر عبيد له ستة أرقة عند موته، أوصى ثم مات ولم يكن له مال غير هؤلاء الأرقة الست، والورثة تعالوا ينتظرون، وهؤلاء الورثة هؤلاء الذين يشكلون تركة ستة حرر. فماذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قضى بتحرير اثنين من ستة، يعني ثلث، لأنه لا يتجاوز. هذا الدليل الأقوى الذي يعتمد عليه أن الوصية لا تتجاوز بقضاء إصلاح، وأقرع بينه وعاتب الرجل، يعني قال له أدركته لكذا وكذا، قال كلام نقل، فكان له أن يحرم ورثته بهذه الوصية، وصية جائرة، يعني تعرف الوصية الجائرة الحمد لله. فحرر النبي صلى الله عليه وسلم اثنين منهما بالقرعة، هذا ورد في الرسالة، فدل ذلك على أنه اثنين من أربعة، إذن ثلث تاع ستة أو اثنان حررهما. فقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح هنا في حديث صحيح مسلم بأنه لا يتجاوز في الوصية الثلث. نعم العلم سيجيء من بعد إلا إذا أمضاه الورث باختيارهم الكامل، كانوا ميسورين وأمضوه، قالوا سيد الذي أوصيت له نزيده شيء آخر، لأن ذلك حقوقه، والحق يسقط بالتنازل صاحبه، لا تنازل حقك ما دام محض حق لك فيجب لك أن تتنازل عنه، لن تكون حقوق مرتبطة بأشياء تعبدية أو شيء خاصة أو مرجع لتزكيتك، فهذا شيء ينظر فيه، لا بد من البيان فيه. نعم سيدي. ثم مثل في مسألة أخرى من الأمثلة في هذا الباب، ذكروني بأمثلة. نعم قول قول فصل. ارفع صوتك. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، هذه في ما ترجم له بالأنكحة أو الأنكحة. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه يعني الزوجة حين يتهمها زوجها بالزنا من نسائكم، الزوجة حين المحصنة من نسائنا حين يتوجه عليه ذلك، كان بالقرآن هنا جزاؤها الحبس في البيت، تحبس في البيت إلى أن تموت أو يحدث الله لها فرجا أو جعل الله لهن سبيلا. هذه جاءت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينت، يعني نقول أنها نسخت، بين نسخت هذه الحكمة بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا قد جعل الله لهن سبيلا، الطيب البكر بالبكر جلد 100 وتغرب عام، والطيب بالطيب الطيب يزني بالطيب أي المحصن بالمحصن جلد 100 والرجم. فأفاد أن هذه السنة نسخت قرآنا، وعلى قول الشافعي هذا ما يمشي لأنه لا بد من اتحاد. قال سيدي لا، في القرآن بيانه وهو أو يجعل الله لهن سبيلا، والنبي صدر هذا البيان بقوله ألا قد جعل الله لهن سبيلا، فورد إجمال من القرآن ناسخ، قال هذا هو الناسخ. أما السنة فبينت ناسخ القرآن. فهمتم معي النقطة؟ هذه واضحة. ثم عندنا أيضا آية والله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا هي هذه فامسكوهن. في آية أخرى: واللاتي قل واللذان قبل منها قبل منها قبل منها. الله أكبر. والذين يرمون أزواجهم، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بفاحشة، آية أخرى قبل من هذه. أي الآية هذه؟ قبل والذان يأتيانها منكم فعدوهم. هي هذه؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، هذا بينا. والذان يأتيانها منكم يعني البكر بالبكر، واللاتي يأتي الفاحشة هذا حكم محصنة، واللذان ياتيان يعني البكر بالبكر، بكران ذكروا انتم، ياتيان منكم فآذوهما. كان الحكم هو إدايتهم بالضرب والوان من التعزير، هذا الذي كان حتى نسخ بالقرآن، نسخ بالسنة ثم على بيان قد جعل الله لهن سبيلا. تمشي الآية على أن السنة جاءت بيان والنسخ وقع بالقرآن. قل أما الآية الأخرى: والذين يرمون أزواجهم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة. والذي قبلها: والذين يرمون المحصنات الذين هم فجلدوهم 80 جلدة. هذا بين أن حد قذف الحرة البالغة، وهذا تعريف الإحصان عند الشافعي رحمه الله وعند جمهور أهل العلم التفسير، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، حد القاذف لهؤلاء الذي ليس له بينة ممتلئ في أربعة شهداء حكمه 80 جلدة. ولكن الآية لم تفصل، جاءت الآية من بعدها: والذين يرمون أزواجهم، كالمخصصة لهؤلاء، هذا يقول فيها العلم ليس نسخا وإنما هو تخصيص. الذين يرمون أزواجهم يعني أنه إذا كانت المقذوفة منك زوجك فإنك لا تجلد حد القذف 80 ولكن تنقل إلى الالتعان معها اللعان. فإن أبيت اللعان شحاتها إنه لا بين لك تخرجك من طائلة تعفيك ولست قابل للعان لكي تتحول إلى ونزع. فإذا استثناء الأزواج من حد القذف إذا رموا أزواجهم إنما يكون إذا قابلوا بالله. فإن لم يقبلوا به لابد من أن يندرجوا في ذلك. تسمى العلم من لوان التخصيص، ويفرقون بين التخصيص وبين النسخ بثلاث. يشير لنا بقول القائل: ثم تنسخ فراق التخصيص في محوين تراخين عملين يا مقتفي. هذه ثلاث فرق نسخ بين التخصيص. أولها المحو، النسخ محو الحكم إلى حكم آخر، بينما التخصيص إخراج واستثناء. إخراج من جملة، بعض من جملة. حلنا إخراج من؟ إخراج الأزواج القذفة الذين قذفوا من طائلة حد القذف إذا قبلوا بالله بالملعن. والثاني تراخي، وهو أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، يعني وهذا يعرف كما لم يعرف بالتاريخ، يعرف إما بنص الشارع نفسه وإما بمعرفة التاريخ وإما بمعرفة بتصريح الصاحب. يكون صاحب رسول الله الذي نقل التشريع، إما بصاحب التشريع وإما بمن نقل التشريع من رواة عنه وإما بمعرفة التاريخ. يعرف بالنص من الشريع أو صاحبه أو عرف الوقت رأوا. ثلاث معرفات بهذا اللون من لون التأخير الذي أدرى به النسخ تراخي. وهذا التراخي يسمح بالعمل بالمنسوخ به ولو مرة. إذن وعمل لابد أن يعمل بالمنسوخ، ولم يدعى أن منسوخ لم يعمل به إلا في مسألة صدق بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قال بعضهم بأنه لم يعمل به أحد، وقيل عمل به الإمام علي وقال أنا وحدي الذي عملت به، ثم بعدها جاء النسخ. إذن هذا يصبح هذا وارد في كل الناس. لاحظوا أن البيان بالتخصيص ينفصل أو يمتاز عن النسخ بهذه الثلاثة، ولذلك ولكن يلتبس أحيانا لدرجة أنه تتوهم أنه نسخ. شوف هذا لا يبلوك أن هذه نسخت، لا يقال نسخت، فهي ما رفعت الحكم تاع القذف وإنما استتلت. وهذه الأشياء أبانها بأمثلة كثيرة في مقام التخصيص، مر بها على أبواب الفقه، معظم أبواب الفقه، في باب المطاعم، في باب المناكح، في باب العدد عدد النساء، في باب العبادة، في باب البيوع والمعاملات. مر على انتزع دليلا من كل باب من أبواب الشريعة، منها في باب العدد عدد النساء عندنا أربع: عدة المتوفى عنها، عدة ذوات الأقراء المرأة التي تحيض، اليائسة لصغر أو كبر التي تحيض بالأشهر، عدة الحامل، عدة الحامل بالوضع، وولاة الحمال أجلهن أيضا حمل. هذه عدد مختلفة، والصورة التي يقع بها أي حمل العام على الخاص التخصيص هو حين يجتمع في المرأة عدة أو يجتمع لها عدة، تكون حامل وتوفي عنها زوجها. هذه بما تعتد؟ ها تعتد بالوضع، هذا هو الظاهر. تقول ضعيف تعتد ببعد الأجلين، لا في تعنيت، ولكن من بيّن أنها تعتد بالوضع؟ القرآن: وأولاة الأحمال أجلهن. ثم جاءت السنة مفصحة ببيان مطلق، حديث سبيعة بنت الحارث الأسلمي لفن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في عدتها فوضعت بعد أيام من موت زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت بعد أيام، والحديث في الصحيح. إذن دل على أنها لا تعتد العدة الأخرى، إنما تعتد من جاء مبين. إذن جاء تخصيص باش جاء بيان ذلك تخصيصا، تخصيص لهذه باش بالسنة ولم يجي يعني بغيرها، وإن كان البيان في القرآن أيضا واضح. أولاة الحمال أجلهن، ولكن أولاة الحمال ممن؟ هذا عام خصص بالحديث، والتعميم والتخصيص بالحديث هذا لا شيء فيه، لا يشترط فيه ما يشترط في نسخ القرآن بالسنة كما هو ظاهر من فعل الإمام الشافعي رحمه الله. في المطاعم سبق لنا إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى حين قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على صاحب يطعمه لأن يكون ميتا أو دم سوى لحم خنزير فإنه رجس، هذا يبين بالنص كأن المحرمة في المطاعم أي هذه الأربعة، وما سواها من مطاعم الحيوان جائز، هؤلاء هذه الأربعة. وحين نجد في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن كل ذي ناب من السباع، وقال في الأخرى كل ذي ناب من السباع حرام، وصف في صحيح مسلم، أين نضعون؟ قال هذا لابد من فهم في النصوص. سبق لنا في مقدمة البيان من لم يتعرف على وجوه البيان في الكتاب دخل عليه الجهل بالأحكام من آدم. قال لابد من أن نقدر في قول الله تبارك وتعالى على طاعمين يطعموه، أي مما كنتم تأكلون، فدائرة الحصر هي المعتاد من أكلهم. والفائدة من هذا الحصر كأنه القرآن يبالغ فيقول لا حلال لا حرام إلا ما أحللتموه، هم يحلون الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما يذبحونه لآلهتهم. كان القرآن يقول مبالغة، إن قلت إنما الفتى علي أن تنفي الفتوة عن غيره أو تنعته بكمال الفتوة، لا تريد مبالغة في فتوتي. إذن كان هذا الحصر حصر يسمونه حصر المبالغة فيما حصر المبالغة لا يقصد به ما يسمى بالحصر الحقيقي، وإنما يراد به إظهار الكمال في المحصور فيه. ما هناك من محرم كأنه ليس هناك لهذه الأربعة. الشافعي يقول على طاعم يطعمه مما كنتم تأكلونه، معنى دم العام الذي يراد به الخاص، عفوا من الخاص الذي من العام الذي يراد به الخاص، لا أجد إلا هذين، لكن فيما تطعمونه، وربما يقدر فيما تسألون عنه، فيكون هذا الحصر في دائرة المطاعم المسؤولة عنها، سئلوا عن هذه فقال هذه محرمة وبالقطع، وهذا لم يلتفش إلى إخراج غيرها من دائرة التحريم، وإنما تركها لتجيء السنة فتكمل هنا. فإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم حمر الأهلية في خيبر، وحرم الجلالة من الدواجين التي تتغدى على القذر إلى آخره حتى يصبح لحمها كلها نجس أو يغلب عليه النجاسة، حرم هذه النصوص المحرمة نص، لا نقول هذا النص، إنما هذا خاص، هذا القصر الذي ورد فيه، إنما لا يعارض، لا يزال النصوص السنة مثلا مفتوحة، لاش معنى هذه الآية لا تقف في وجه تحريم ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة. واضح حسن، بناء على أن هذا الحصر ليس حصرا حقيقيا، وإنما هو حصر كمالي أو حصر في دائرة معينة، فيبقى أن السنة هنا بيّنت، ومعنى بيّنت بمضاف، إن عندنا البيان قد يكون كان هناك مجمل ثم بيّن بالنص، أو كان هناك محتمل ثم بيّن بالترجيح، ترجيح بظاهر، ترجيح بتأويل، ترجيح، إذا هنا ترجيح بتأويل، فمعناه بدليل أن وجود هذه المحرمات واشتهارها وصحتها. والله يقول لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهل لغير الله به. نعم، أمثلة أخرى. نعم، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. جاب هذه نتائج هناك من الآية جديد كي نادي. هذه يمكن أن نجدها لو قرنا آيات الموادعة اللي فيها دع أداهم اصبر على ما يقولون، الآيات اللي فيها الملاطفة، يعني هنا نجدها. ماذا نقول؟ يعني هذه منسوخة بهذه؟ نعم صحيح. لماذا؟ لأننا عرفنا التاريخ، هذه من قبيل ما ينسى، ليس من قبيل الخاص والعام. نقول هذه خاصة بقوام وهذه خاصة ب حرجون على القتال، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، يبدو تعارض. لكن حين تبحث فتجد أو يعرف الوقت تجد هذا القرآن المكي وأغلب آيات الموادعة عفوا مدني وأغلب آيات الموادعة مكية. إذا عرف التاريخ، وهذا من فوائد معرفة المكي والمدني، ليعلم النسخ والتخصيص مجتهد كما يقول ابن الحصار في منظومته في النسخ والنسخ، ليعلم النسخ والتخصيص مجتهد بسبب معرفة المكي والمدني أيضا، لأن المكي متقدم والمدني متأخر. ومعرفة الزمن عند تعارض الأدلة يعلمك حين لا يكون هناك وجه للجمع بأن هذه المتأخرة هي ناسخة لمتقدمها، لأن من شرط النسخ كما يقول شرطان، شرط أولا في المحل وشرط في الحال. فشرط في الحال أن يكون متأخر زمان، وهذا يعرف بالأمور التي كنا، وفي المحل هو أن يكون في الأحكام لا في الأخبار والأنباء، لأن الحكم لا يجري في الأخبار. اللهم إلا أن تكون الأخبار تقتضي حكما، تقول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن، نعم هذا خبر، ولكنه في معنى ارضعوا الوالدات، خطاب يا أيها الوالدات ارضعوا أولادكم. وقوله تعالى لا تبديل لكلمات الله، إذا كان نفي بمعنى النهي فإنه يدخله يعني يمكن أن يدخله. وقوله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمن سبيلا، هذا يستدل به على إسقاط ولاية الكافر على المؤمن، ربما يدعي الواحد فيقول هذا خبر لن يجعله، قل لا هذا خبر مقتضاه حكم فيجري فيه يأخذ الدليل. إذن عندنا نسخ حكم، والحكم إنما يتعلق بأيش الأحكام أو بما تقتضي الأخبار من أحكام جري عليه، ما الأخبار المحضة والتي لا تحمل على لوجه الخبر، فهم في النسخة فيها خلف، أنا خلف تكذيب الله، كيف تنتقل من خبر إلى ضد، هذا خلف ويفتح الباب لتكذيب الأخبار والأنباء. هذا شرط لا بد منه، شرط في محل النسخ وشرط في حال النسخ، وإن يكون متأخرا زمانا، وإلا كان محمله على شيء آخر وهو هنا التخصيص. وين من التخصيص؟ التخصيص بالاستثناء بالمتصل والمنفصل بالأشياء التي بناكم على بعضها. نعم، شو تقول لنا شيء؟ حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، يعني الثالثة، هذا قوله تعالى الطلاق مرتان، ثم قال من بعد فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. واضح، مش واضح على أن المطلقة ثلاث لا تحل لزوجها هذا مطلقها ثلاثا إلا بعد أن تتزوج بآخر. كلمة تنكح في لغة القرآن تحتمل العقد وتحتمل البناء أو المسيس. جاءت السنة فبينة المراد المسيس، في النبي صلى الله عليه وسلم قلت في حديثي رفاعة قال والله حتى تذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها، هو أراد أن يطلق بعدما العقل مجرد، فقال لا بد من المسيس والإصابة، فصار يتنكح محمولة على البناء والدخول. قال وهذا من أفراد القرآن، كان واحد مبحث علوم القرآن اسمه أفراد القرآن، حيثما سمعت أن تحق فمراد به عقد إلا في آية التلاهج، تمراد به دخل بها وبنى بها. واضح جدا، وهذا له أسرار في باب التشريع معروفة وحكم مقصودة. الإنسان بعد أن يصير بعد التلاهج لابد من أن تغير الزوجة كل حياتها، هذا ليس مجرد، وحتى لا يدخر باب لما يسمى بالتيوس المستعارة. وخابي صورة الناس يسرعوني لو دعوا قلت بي صفح سويت مشاكل يمشي الوان من اللاعب والعبث باش بهذه الصلات التي سماها القرآن صلة نفس بنفس. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه الصلة مستوى نفس نفس وليس مستوى جسد جسد أو هناك خلاف نوعي بين هذين المقترنين خصوصا لتسكنوا إليها والسكنوا هنا قمة تناسب روحي باطني كل تسكن إليها جسدا تسكنوا إليها كلكم. فهذا فيه وسمها التداخل الصهرية والصهرية دوبان نسبا وصهرا. لا يمكن أن يصهر بين معدنين متناقضين لا يسري أحدهما في الآخر. وجعل بينكم أي وصلكم مودة ورحمة لبنات ميلات تماسك مودة على مستوى قلب ورحمة على مستوى قالب يد تشد القلب مودة على مستوى قلب ورحمة على مستوى يد ورفق وإسعاف. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ورشدي أني أحبك ولكن يدي للخلف أو هذه يدي وقلبي لغيرك. الوان من الأشياء افترضها القرآن في هذا البناء. فإذا لا تستغربوا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون لك زوجا كاملة تنكيح زوجا غيره يعني يتحول الفراش كليا وتدخل في تجربة أخرى مستقلة بتمام الوصف حتى لا يبقى العواطف في مطرح التلاعب. هذا في تقديس الإسلام لهذه الصلة التي سماها في آية ميثاقا غليظا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا فليس بالأمر السهل. تابع سيدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أو تجارة عن تراض منكم. مفهوم الاستثناء أن التجارات التي تكون بيننا بشرط التراضي خارجة من أكل أموال الناس الباطل معناها كلها محللة ومستثنات من لا تأكلوا والمستثنى من المحرم من هي عنه محلل إلا في عند أبي حنيفة ومسكوتون عنه إلا بدليل الخاص. مفهوم الاستثناء أن له ضد الحكم لا تأكلوا معناها كلوا ما كان بينكم عن طريق التجارة بالتراضي. هنا ربي قال إن يقول البيوع الأخرى المحرمة بالسنة قال هذه مخصصة لهذا العمر مخصصة لهذا العمر لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم العينة إذا تبايتم بالعينة وأختم إذا بالبقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذل لا يرفع عنكم إلا كذا لن تعودوا إلى دينكم. البينة ولها صور من بينها أن تبايع الرجل بتمر سلمة أعطت السلعة تمام ثم جاء بسلعته إليك يردها لي اشتريها أنت البائع منه بمكس أو وكس أنا بنقص يا سيدي هذه السلعة ردها إليك نصف الثمن الذي فتأخذ السلعة وتنتظر نصف الثمن. إذن سلعتك عادت إليك وزائد نصف هذيك نصف إيه ربا العينة. خلنا نسأل له أوكسهما أو الربا. من أين يدخل؟ مع أن لو تراضينا به ما صح إذا ليس تراضي في التجارات هذا كافي. هناك مستثنيات لا تبيع الذهب بالذهب لا يد بيد مثلا بمثل زاد أو نقص فقد أربع. هذه البيوع لو تراضينا ببيع ذهب بذهب مع المثلية لكن ليس يد بيد زماني بينهم لا يجوز هذا من البيوع المحرمة رغم أن فيه التراضي أو يد بيد تفاضلا بعض الزيد ولو اختلف نوع الذهب لكن باقي اسمه هو في واحد يقول لك هذا ذهب 50 ذهب 60 الميزان أو الحكمون. وإذا قلت إن ذهبي أجود فبيعه بثمنه تشتري الذهب الآخر بعقد جديد. المحرم في هذه القضية الستة لمعان عالية في المسائل الستة التي يدخل فيها إما الأقوات وإما ما هو كالأقوات وإما النقديات المقومة حتى لا يتعرض هذه الأشياء للتلاعب في فتح الباب. تولي الأثمان الأعواض بضائع للبيع فتح الباب. وتعلمون الذين نفدوا من هذا الباب فخربوا الاقتصاد كله اليهود هم الذين نقلوا العملة من فضة إلى ذهب هم الذين يمتلكون النصية اليوم في مسائل الاقتصاد. وهذه لو انتبهنا إلى أصول المحرم في موارد الاقتصاد لرأينا العجب في شرع الله أين أنواع من الرفق والرحمة وسد الباب المتلصصة في باب الاقتصاد. نعم سيتابع مثال آخر. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذا جاء فيما جاء في السنة في القرآن مجملا ثم فصله النبي صلى الله عليه وسلم. آتوا الزكاة أمر نص في فرضيتها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه المقاصد ليست نافلة حاجتك إلى أن تطهر وتتزكى خذ. فهي قرينة الأمر التي تجعله وجوبا وليس شبابا. وما أتى من أمر بقرينة فمقتضى ومقتضي تعينه لذا بالقرينة فالقرينة تعينه إلى مراضها. خذ من أموالهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم من أموالهم. الجمع إذا أضيف إلى معرفة أفاد له والجمع اسمه إذا ما عرف والفرد مع الجنس إذا خف وفرد مع الجنسين إذا خفى إذا خفى معنى ظهر خفية استتر وخفى بالفتح ظهر جمع مضاف إلى معرفة أو معرف بأل معرف كان بأل أو بالإضافة أو إلى معرفة فإنه يعم من ألفاظ العمر أموالهم أي كلها. لكن رأينا صلى الله عليه وسلم أخذ من أموال بعينه ووردت في كتب السنة والآثار ومنها موطأ مالك النبي صلى الله عليه وسلم عين وسار الخلفاء على هذا من بعد في الأنواع الثلاثة ماشية وحرطا وعينا. ومنها ما روى مالك عن ابن شهاب قال لا زكاة إلا في ثلاث. وكان عمر بن عبد العزيز يرسل إلى عماله بالشام وغيرها يقول لهم لا تأخذوا الزكاة إلا في أنواع الثلاثة بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منها. فبان أن هذه الأشياء بينت بالسنة من أين تخرج الزكاة من أموال بعينها هي هنا. لكن ثم في النوع الواحد خصت أفراد منه فخص من الزرع مثلا ما يرجع للأقوات المدخرة والثمار التي تلحق بها التمر والعنب والحق. بعض الفقهاء الملكي عندنا الزيت يعني الزيتون الأشياء التي تقتات وتدخر أشياء بعينه ما كان في معناه ولحق به بقوته إن عندنا المساوين كالنص كالنصوص عليه وحتى القياس له قوته في الألحق. لا زكاة في الخضروات لأنه الزرع فقط الحرث لكن لا زكاة فيها لا يعني أنه لا تزكى مطلقا لا تزكى من عينها إن الأشياء تزكى من عينها فالعين ذهب وفضة يزكى من عينه أي سؤال يقول إيش هذا من ذهب الظاهرية لا ليس من ذهب الفقهاء. زكاة في الخضروات من جنسها أنا من جنسها تقول هذه عشر أو نصف العشر إذا سقيت بكذا معشرات من لا تدخلها وإنما تدخلها في القيمة هذا إذا كانت تجارات أو كانت فيها فإنها تدخل في قسم ما يتاجر به ولا قان وله زكاته في التجارة عندنا زكاة التجارة منفصلة عن الذي نقول لكن هذه ما يزكى من عينه من إصابه وليس زكاة في البطاطس يقول هذه مما يؤكل إذا نلحقها بالزرع فجعلوا فيها نصف القمح وخرجوا منها العشر أو نصفه لكن هذه ترجع إلى ما صنعوا بالبطاطس إذا قلنا لحق لك تأكله فهذا استهلاك ولا زكاة في المستهلك ولا في مال سلك لا في مستهلك ولا في مال سلك لا لا تجد هذا مشتعلك من ولد شوابه ما يؤخذ للقنية وللغذاء للتغذية والقية فالزكاة فيه فراش فراش كله كان وتيرا وحلية المرأة مثلا من ثيابها ولو كانت حريرا بلغ إلى قمته ومن الذهب والفضة عندما لا يرى زكاة في الحلي إلا أن تدخر فيه حاضر في دينها ما تدخل في المال كنزا فهذا يتحول إلى كنز لابد من أن تخرج لكن لو كان كما زيها ولا التفات لها مطلقا لا دين سهل فهذا قد يقال أنواع أخرى والعيد في الزكاة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للجواهر الأخرى لأن لا تبلغ أن تكون أثمانا ولا تبلغ أن تكون كالذهب والفضة كثرة وتداولا أشياء القنية قليلة تقول هذه يواقيت وهذه جواهر ولو مررت بها إلى جهة التجارة تدخل فيها زكاة التجر إدارة واحتكارا هذا ما بينه الفقهاء في بابه فهمتم عني شوي؟ نعم تابع سيدي باقي شيء نص قرأ شوية القرآن قرأ القرآن شوف شيء نص شوية مطول شوية قرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء لهم صل تابع الصلاة دائما ولم يكن لهم شهداء إلا نعم شهرة هذه شيء حركة نافع سمع كلها وتسهيل زين أخرى في اختلافهما سمع تفيئ إلى ما جاء أمة سهيلة زي تابع ولم يكن لهم شهداء إلا مشيو إلا شهداء إلا أنفسهم سهيل وحيثما أطلقت سهيل فقد أريد بين هذا المعتمد ومعنى بين أن جعلها ما بينها وبين حرف شكلها والإبدال محضون مسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه فإنك مكسورا فكليا ومضموما فكل واوي ومفتوحا فكل ألف جلا هذه مكسورة تكون كليا قريبة من ليا شهداء إلا أنفسهم تبعش ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين هو سينصبني ينصب إنا هو ينصب إنا نعم سيتابع نعم سحب سير سحب حفصون نعم قل هذه أعيد البيت أعيد البيت لا بالنسبة لأربعة متى أربعة إن غضب الله يعني أن غضب ولا أن غضب أن غضب أن غضب نعم سير وكم الآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم وأنا كمل ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم صدق الله العظيم هذا إنه الوقوف من فقه القارئ معرفة ابتدائه ووقوفه أن يتخير حين يبتدي وهذه لها استدلالات لكن أنا أشياء الطلبة حين تريد أن تقرأ نقول شيء طالب عندنا نكتة يعني الشيخ والطلبة من حوله والألواح احنا عندنا طريقة كتابة القرآن قال لي زيد يا شيخ وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين فقال له انتهت الحصة السلام عليكم يعني انت ما تعرف مقام شيخك ارجع شوي لورا شوية أو على الأقل قل قالوا أنك علي وجه إليه هذا البارود في حسن هذا من أدب